بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح قواعد الإملاء الشيخ عبد السلام محمد هارون رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة 13 من رجب للعام 29 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد انتهينا من أغلب باب الفصل والوصل، الحروف التي توصل والحروف التي تفصل. أو يعني ما يتعلق بالفصل أو الوصل كما قال المصنف هنا، فيفصل الاسم الظاهر من الضمير المنفصل، ويفصل كلاهما مما عداه اسما كان أو فعلا أو حرفا زائدا على حرف. والقاعدة كما بينا أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل، وما لا فلا. ونحب أن نبين في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مزيدا من الفوائد التي لم نذكرها في المجلس الأخير، خصوصا فيما يتعلق بوصل ما ووصل ما بما قبله. فنحن قلنا إنما على ضربين، اسمية وحرفية. طيب، وبالنسبة للإثنية قلنا عليه على أربعة أوجه، أربعة أنواع. ما هي؟ الاستفهامية الموصولة، المعرفة التامة. طيب، وبالنسبة للحرفية على ثلاثة أبرز، ما هي؟ كافة وزائدة ومصدرية. كافة وزائدة مصدرية وكافة وزائدة. طيب، هذا التقسيم الذي بينه وذكره الشيخ عبد السلام هارون. فبالنسبة لما الحرفية التي هي تأتي إما مصدرية وإما كافة وإما زائدة، فهناك المزيد يعني من البيان فيما يتعلق بالكافة حتى يستبين أمرها لنا. فنقول إن الكافة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون كافة، أن تكون كافة عن الرفع، أن تكون كافة عن الرفع، وهي تتعلق بإيش؟ بثلاثة أفعال: قل وطال وبين، لا ليس بين، قل وطال بالنسبة التي ذكرها الشيخ عبد السلام هارون. نعم، قل لا تدعك مني، نحن نتكلم الكافة عن الرفع فقط. الشيخ عبد السلام هنا ذكر الكافة بكل أنواعها في ابتداء واحد، نتكلم عن الكافة عن عمل الرفع فقط، هي ثلاثة أفعال: ويطال وقل وجل. نعم، على الصحيح، طال وقل وجل. طيب، هذه الأفعال إذا جاءت بمفردها دون أن توصل ما بها إيش تفعل؟ إذا جاءت بمفردها دون أن توصل ما بها هي تعد إيه؟ من الأفعال التي ترفع ولترفع الفاعل، فتقول مثلا قل الحاضرون، ها ها أيوة نعم، أو تقول مثلا طال الوقت بنا إلى آخره. أما إذا أضيفت ما إليها تكف عملها عن الرفع وتكف الحاق الاسم بها أو الاسم بعدها، فيشترط أن يأتي بعدها فعل نفس، فتقول مثلا طالما نصحته فلم ينطقه، لكن ما يصلح أن تقول طالما الناصح مثلا أو طالما ناصح، يجب أن يأتي بعدها فعل أو جملة فعلية إذا تم وصل ما بها، ولا يصح أن يأتي بعدها اسم، فقد كف عملها عن رفع الفاعل أو عن رفع الاسم الذي يأتي بعدها الذي هو يعد فعلا. فتقول طالما نصحته فلم ينتصر، فهنا هي لم تصر من الأفعال التي ترفع الاسم الذي بعدها، ترفع الفاعل الذي يأتي بعدها، فبطل عملها أو كف أو كفت ما عملها، كفت ما عملها. وتقول مثلا قلما يستجيب المتعصب للنصيحة، قلما يستجيب المتعصب للنصيحة. فهذا بالنسبة للكافة عن الرفع. أما النوع الثاني نعم هي الكافة عن الرفع والنصب، وهي التي تلحق بإن وأخواتها، تكف عمل إن وأخواتها عن النصب والرفع. فأنت مثلا تقول إن أصحاب الحق يصبرون على أذى الخلق، إن أصحاب الحق يصبرون على أذى الخلق، فأصحاب هنا اسم أن منصوب. فإذا قلت إنما أصحاب الحق، لا تقل إنما أصحاب الحق. واضح يا أحمد؟ ما الفارق بين إن وإنما في هذا المثال؟ نتكلم في الإعراب أو في العمل. إن أصحاب الحق، أعرب أصحاب، لا إن مش إنما، إن أصحاب الحق. أصحابنا كيف تعرب؟ ها تفضل. اسم إن، اسم إن منصوب بالفتحة، ها وهو مضاف، الحق مضاف، مضاف إليه، مضاف إليه. إنما لو قلت بقى إنما، ها إنما تقول أصحاب أم أصحاب الحق؟ أصحاب، ليه؟ لأن ما إذا اتصلت بإن، وهي ما هنا هي ما الكافة، كفة عمل إن يعني النصب، فصارت هنا الآن إنما أصحاب الحق، فأصحاب الحق تعد نعم على ابتداء، إنما أصحاب الحق يؤذون في سبيل الله. ها؟ إن لما ألحقت بما كفت ما عملوها عن النص، كفت ما عملها عن النص، فصارت لا تعمل. وكذلك هذا يلتحق بكل أخوات إن، إذا ألحقت بها ما الكافة، فتقول مثلا كأنما، كأنما الرجال، لكن لا تقول كأنما الرجال، واضح؟ إلى آخر أخوات إن. طيب بالنسبة للنوع الثالث وهي الكاف عن عمل الجر، ما الكاف عن عمل الجر، وهي التي توصل بربة، توصل بربة، فربة هي تجر ما بعدها، تقول رب صالح فيها في هذه المنطقة، فإذا أضيفت إليها ما تكف عملها عن الجر، فتقول مثلا ربما صالح أو ربما رجل أو ربما امرأة، ها؟ بالرفع. طيب بالنسبة لما الحرفية الزائدة، كيف نميز، أو ما ما يعني ما هو تمييز الزائدة يعني عن الكافة؟ تفضل يا ابراهيم. لا تبطل العمل، لا تكف عمل الأحرف التي تضاف إليها، كأنها ليست موجودة، يعني ليس لها تأثير على الأشياء التي تضاف إليها. نعم، وهي توصل بعدة أشياء، فقد تأتي بعض، فقد تأتي بعد من أو بعد من، عذرة، بعد من أو بعد عن أو بعد كي أو بعد ليت أو بعد أي أو حيث أو إذ إلى آخره. نعم، فتقول مما خطيئاتهم، كما في كتاب الله، مما خطيئاتهم، هي أصلها إيه؟ من خطيئاتهم، فمن هنا إيه؟ حرف، حرف جر، وخطيئاتهم اسم، اسم مجرور بمن. فلما أضيفت من ما الزائدة إلى من، هل أثرت شيئا؟ هي لم تؤثر في عمل من، ولكنها جاءت لمجرد التوكيد، جاءت للتأكيد أو للتوكيد فقط. وتقول مثلا ليتما زيدا حاضرا، ليت من أخوات من؟ أخوات إنا. تنصب إليه، تنصب الاسم، وأضيفت إليها ما فصارت ليتما، هل أثرت في عملها؟ لم تؤثر. ليتما زيدا، لم تقول زيد، لأن ما هنا ليست الكافة لكنها ما الزائدة. نعم، طيب ماذا؟ سيد الأولى تعطال وقامل رجل، إذا وصلت بما يجب أن تأتي بعدها فعل، يجب أن يأتي بعدها فعل أو جملة فعلية، لا يصح، لا يصح، يعني لا يصح المعنى، لا يصح السياق، يجب أن يأتي بعدها فعل. طبعا. لا هذه يفهم من من سياق الكلام، قد تكون كيف قد تكون زائدة. الحذف قصد للمتكلم أو للمخاطب، المخاطب أو المخاطب، حذف قصد المخاطب. طيب نقول مثلا حيثما تجلس أجلس، أو تقول مثلا أينما تكون يدرككم الموت، يعني الآخر الأمثلة تتعلق بها. طيب هناك أيضا من ذكر من أنواع ما الحرفية ما تسمى بما المهيئة، ما المهيئة، وهذه المهيئة هي التي تهيئ ربة للدخول على الفعل. نعم. فرب لا يدخل، لا تدخل على الفعل وحدها، فإذا أضيفت إليها ما أو وصلت ما بها هيأتها ما لتدخل على الفعل. فكما قال سبحانه في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طيب هناك فائدة ذكرها ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب، بالنسبة أولا للفائدة التي ذكرناها فيما يتعلق بجلة بالأفعال الكافة عن الرفع، جلة وطال وقل، الذي ذكر أن هذه الأفعال إذا أضيفت إليها ما الكافة فأنها يجب أن يأتي بعدها فعل. وابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى نقل هذا ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب المجلد الأول. الكافة عن الرفع. وابن قتيبة رحمه الله تعالى قد أورد في كتابه أدب الكاتب كتابا سماه بكتاب تقويم اليد، سماه بكتاب تقويم اليد، حيث إن ابن قتيبة قد قسم كتابه أدب الكاتب إلى عدة كتب تتعلق بعلوم اللغة، فمن هذه الكتب كان هذا الكتاب تقويم اليد، ويقصد به أي يقصد به القواعد الإملائية، أي تقويم اليد في الكتابة عند كتابة الكلمات والأحرف. فيعد كتاب ابن قتيبة هذا من أوائل الكتب التي صنفت في بيان القواعد الإملائية وضمن كتابه أدب الكاتب. الكلام فيه صعوبة عليك يا حسين، معلش حظك قدرك أو نصيبك جاء في إيه درس القواعد الإملائية. لا بأس، القائم يعني القوم لا يشقى بهم جليسون. يعني أنت إن شاء الله يعني لا تحزن أن لم تعدم حسنات إن شاء الله، حتى لو لم تفعل فيكفي أن تشاركنا في المجلس يعني حتى تحفك الملائكة إن شاء الله تعالى. طيب فذكر ابن قتيبة كتاب أدب الكاتب في نعم في الصفحة 94 بعد المئة نعم في الطبعة التي كانت بتحقيق الشيخ محي محمد محي الدين عبد الحميد في فيما يتعلق بما إذا اتصلت يعني تقول ادعو بما شئت وسل عما شئت وخذوا بما شئت كلها بحذف الألف إذا أردت معنى سل عن أي شيء شئت ادعو بما شئت وسل عما شئت وخذوا بما شئت وكن فيما شئت هنا هذه الأحرف أضيفت أو وصل بها إيه؟ ما طيب هنا ما تحتمل أن تكون إيه؟ أن تكون موصولة وأن تكون إيش ها لا تحتمل إلا إيه إلا الوصف طيب لكن ابن قتيبة هنا فصل تفصيلا نحن كنا قلنا من قبل إن إذا كانت موصولة يعني ما إذا كانت موصولة ووصلت بهذه الأحرف ترسم الألف أم تحذف تحذف لما ترسم في الاستفهامية ترسم في ما الاستفهامية ولكن ابن قتيبة هنا يفصل فقال إذا أردت بالجمل السابقة معنى سل ها سل عن أي شيء شئت هذه الحالة تحذف الألف وأما إن أردت سل عن الذي أحببت أتممت الألف نعم سل عن أي شيء شئت إذا كانت مثلا عبارة إذا كانت جملة سل عن ما شئت بمعنى سل عن أي شيء شئت ها؟ إذا كانت بهذا المعنى فتحذف الألف في بما أو في عما فتقول سل عن ما شئت ليه هكذا سلام هذه اذا كانت ايه تحذف الالف اذا كانت بمعنى سل عن اي شيء شئت تمام كما قال ابن قتيبة اما اذا كانت بمعنى أو إذا أردت بمعنى سل عن الذي أحدث فكما قال نعم سل كم أو كما قال المكتب هنا أتقول مثلا سل عما أحدث في ترسم الألف إذا كان بهذا المعنى ففي تفرقة ذكرها ابن قتيبة أحببنا يعني أن نزيدها لكم حتى تكون عليها على دراية إذا اختلف المعنى اختلف الرفض هو الأصل في ما الموصولة أنها إذا وصلت بهذه الأحرف عن إلى آخره أنها تحذف الألف ما الفرق بين ما الموصولة وما الاستفهامية تفضل لا بغض النظر عن الكلام في المعنى يعني إذا قلت مثلا الآن عما يتساءلون ما هنا ايش؟ طب الا تصلح ان تكن تكون موصوله ايضا؟ الحذف المقصود بالمعنى لا دعك من القراءة الآن، نتكلم على المعنى، نتكلم عن المعنى. عما يتساءلون في ظاهر أمرنا تفهمين عما مكونة من إيش؟ من عن وما. ماشي قسام، عما مكونة من إيه؟ عن وما. عن وما، ما هنا إيه؟ تفهمية موصولة. عما يتساءلون تفهمية. إذا قصدت بها السؤال، طيب إذا قلت مثلا فلهم عما يريدون، يبقى ما هنا ايه؟ هل موصوله من استفهاميه؟ لا موصوله، معنى الذي. فلهم عما يريدون، عما هنا يعني فلهم عن الذي يريدون. فالاصل في لا اذا كانت استفهاميه الاصل، دعك من هذا المثال، الاصل في الاستفهاميه انها تحذف الالف فيه. فتقول ايه؟ تقول هكذا عما يتساءلون. اما اذا قلت ايه؟ فلهم عما يريدون، واضح؟ عما هنا ايش؟ موصولة. فلذلك رسمت الايه الالف. فبالنسبة لهذه الموصولة ايضا ابن قتيبة ذكر تفصيلا ان احيانا او في حالة معينة تحذف الالف ايضا في الموصولة هذه، وهي انها اذا جاءت بهذا المعنى او بالمثال اللي ذكره ابن قتيبة. وهذا طبعا كما بان هذه القواعد تعرف بايه؟ تعرف عن العرب، ليس لنا دخل فيها، نحن الذين وضعناها، انها تؤخذ كما ايه؟ كما جاء في كتب المعاني او كتب اللغة. فهنا سأل عما شيء، اذا كان بمعنى سأل عن اي شيء شيء، فهنا تحذف الالف لا تلف. واذا جاءت بمعنى سأل عن الذي احببت فترسم الايه؟ سأل عما ترسم الايه؟ طبعا النطق واحد لا يختلف. أيوة سام. أيوة نعم. هنا نقرأ كلام، نقرأ بقية كلام من النقطتين. ثم قال ابن قتيبة. فتقول يعني في الحالة الثانية الذي بمعنى فعل عن الذي أحببت، أتممت الألف فقلت ادعو بما بدا لك وسل عما أحببت وخذه بما أردت، بما وكذلك عما، يعني بما وعما كلاهما ترسم الألف فيهما. خذه بما أردت، خذه بما أردت، أردت بمعنى أحدث، يا معنى إيه؟ أحدث، خذه بما أردت، ها؟ كيف تكتب؟ أيوة صح، خذه، أين المهم؟ خذه بما أردت. هنا ايش رتمة الايه؟ استثنى ابن قتيبة حالة واحدة فقال إن العرب تنقص الألف منها خاصة على الدوام، وهي في قوله ادعوا بما شئت، فهي في أي حالة سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني تحذف الألف لا توصل. ونسب هذا ابن قتيبة إلى العرب، قال إن العرب تنقص الألف من هذه خاصة، ادعوا بما شئت. فهنا ايه حذفت ليه لا ترسل، هذا ما احببنا ايه نضيفه لكم في باب الوصل. انتقل اخيرا ان شاء الله حتى يعني لا يمر الوقت الى اخر فصل في باب الوصل. اقرأ حسن. فصل في هاء التأنيث وتائه. هاء التأنيث هي الحرف الذي اختص بالاسم ومنعه الصرف مع العلمية أو جاء فارقا بين مذكر الأسماء ومؤنثها بحسب الأصل. بحسب الأصل. بحسب الأصل. نعم. وتحرك وانفتح ما قبله حقيقة أو تقديرا نحو فاطمة امرأة فاضلة قناة مجارا مجارا مدارا مدارا مضار سعاد. نعم، يعني هنا المصنف يبين علامة التأنيث في الأسماء. رحمك الله. ويتكلم عن هاء التأنيث وعن تاء التأنيث. ها؟ فيقول إن هاء التأنيث هي الحرف الذي اختص بالاسم ومنعه الصرف مع العلمية، يعني أنه لما أضيفت هاء التأنيث إلى هذا الاسم منعته الصرف بسبب هذه الإضافة وبسبب أيضا العالمية التي في الاسم. وهو هذا الحرف لو حرف الهاء يأتي فارقا بين مذكر الأسماء ومؤنثها بحسب الأصل، يعني بحسب أصل الكلمة. ويتحرك ما قبله وينفتح حقيقة أو تقديرا، يعني ما قبل هذا التأنيث يتحرك بالفتح إما حقيقة وإما تقديرا. ثم ضرب أمثلة بفاطمة. فاطمة هذه التي في آخرها تسمى إيه؟ تسمى بهاء التأنيث، لا تسمى بالتاء. ها؟ لأنها إذا وقف عليها تنطق هاء، تقول فاطمة، لا تقول فاطمة، تقول فاطمة إذا وقفت عليها في حال الوقوف، تقول إيه؟ فاطمة بالهاء، ولكنها ترسم تاء مربوطة، هي تنطق هاء، لكنها ترسم إيه؟ ترسم تاء مربوطة. إلا إذا أضيفت إلى ضمير أكمل. ومن علاماتها أن تبدل في الوقت هاء وترسم مربوطة ما لم تضف لضمير نحو امرأته أو امرأته مجاراته سعاتهم. أكمل. بينا هذا الكلام. ويجب نقطها ما لم يكن في موضع وقف من شعر أو نثر مسدوع كقوله وموجب الصداقة المساعدة. المساعدة. لو ضرب المثال هذا لأجل إيه؟ أنت عكست. وموجب الصداقة المساعدة ومقتضى المودة المعاضدة. واضح المثال هذا؟ يعني هو الآن المصنف يقول إيش؟ يقول إن هاء التأنيث إذا رسمت مع الكلمة يجب أن تنقط، أن توضع نقطتان عليها فتقول إيش؟ فاطمة هكذا. لا يصلح أنك تحذف ليه نقطتين حتى ولو وقفت. ففاطمة عندي عند الوقف تنطق ايه؟ تنطق التاء، تنطق هاء، ولكنها ترسم بتاء مربوطة عليها نقطتان. ولكن احيانا اذا جاءت هذه الاسماء المؤنثة في سياق شعر مزجوع هاء ونفس، فلمقتضى السجع الذي في هذا الشعر تحذف الايه، او لمقتضى الشعر يعني هذا يعد يسمى من ضرورة الشعر، تحذف الايه النقطة. وضرب مثالا بايه؟ موجب الصداقة المساعدة ومقتضى المودة المعاضدة. هي تنطق هان، وعلى قواعد الإملائية المعروفة ترسم كتاء مربوطة عليها نقطتان، ولكن لمقتضى أو لضرورة الشعر هنا حذفت النقطتان. وكذلك أيضا الحالة الثانية التي فيها ترسم هاء موصولة بالكلمة، اقرأ ما ذكره بعد ذلك. قال: وحديث أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فمن الخطأ نقص هذه الهاء. هذا مثال خاص، هذه حالة يعني شاذة عن القاعدة. هذا الحديث ذو خصوص أنه لا ترسم فيه التاء مربوطة، ولكن ترسمها أن موصولة بالكلمة. ماذا؟ لا تنقط، ترسمها أن. لا، هو العبرة بالمثال فقط يعني، هو الآن هذا استثنية إيه لذاته فقط. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، لا ترسم تاء مربوطة، إنما ترسم هاء. أكمل. وأما تاء التأنيث فعلاماتها أن يوقف عليها بلفظها ولا تبدل هاء، وتلحق جميع أنواع الكلام. وتلحقوا جميعا واسرا. هذه علامة تاء التأنيث التي فيها تفارق هاء التأنيث، أن تاء التأنيث يوقف عليها بلفظها فتقول بنت، ولا تبدلها، لا تبدلها. أكمل سوف يعني نفهم الأمثلة اللي الآتية إن شاء الله. المثال الأول: أو قال أولا تلحق الاسم نحو بنت وبنت وأخت، ومنه تاء جمع المؤنث السالم وملحقاته كمسلمات وصلات وبنات، ولو كان هذا الجمع صفة لمذكر مثل ثقات. نعم. اقرأ الحاشية الأولى ثم الثانية. الحاشية التي وضعت على بنت، قال ايه في قوله بنت؟ قال: اما ابن، اما ابن، اما ابن فاخرها هاء، هاء تأنيث لانه يوقف عليها بالهاء. هذا الفرق بين بنت وابن. بنت هاء تأنيث، اما ابن ايش؟ هاء تأنيث. طيب اكمل. في قوله ثقات قال: يخطئ كثيرون فيرسمونها بالتاء المربوطة توهما منهم أنها مثل قضاء، جمع تكثير، جمع تكثير لقاضي، أو أنها مثل تقاه اسم المصدر من التقوى. ومما يشبه ذكره أن ضيئا تقفوا تقفوا أن ضيئا تقفوا على جمع المؤنث التالي بالهاء يقولون مسلمات وزينبات في قولنا مسلمات وزينبات ويقفون على المفرد المؤنث بالتاء خلافا لجميع العرب فما ورد من الآثار الأدبية المنسوبة إليهم يكتب تبعا لهذا الوقت ومنه قولهم والله أنجاك به والله أنجاك والله أنجاك بكفي مسلمات والله أنجاك بكفي مسلمات مسلمة بكفي مسلمة معذرة والله أنجاك بكفي مسلمة بكفي مسلمة طبعا عند بقية العرب مسلمة ترسم ايه ترسم او تبدأ بهاء تأنيث وليست بتاء تأنيث لكن عند طيء فقط ترسم هكذا طيب اكمل ما قاله بعد ذلك الحالة الثانية وتلحق الفعل وتلحق الفعل لتأنيث الفاعل نحو قال نعم بئس وهي في هذا ساكنة مفتوح ما قبلها طيب واضح الثالث يعني تأنيث التي تلحق بالفعل ترسم ترسم ترسم تاء تأنيث ولا ترسمها ولا ترسمها وهي ساكنة مفتوح ما قبلها الحالة الثالثة الثالث كما تلحق أربعة حروف وهي ثمت وربت ولعلت ولات وتكتب جميعها بالتاء المفتوحة اقرأ حشالك على ثمت قال أما تم أيوة الضعفية المفتوحة المفتوحة بالتاء فإنها ترسم بالهاء فرقا بينها وبين الحرفية العاطفة هناك ثمت التي أصلها ثم ثم لما أنست أضيفت إليه التاء تاء التأنيث فصارت ثمت أما ثم هذه ظرفية تقول ثم فلان يعني ثم فلان في هذا المكان هذه ظرفية هذه ثم هنا ظرفية وليست إيه وليست وليست حرف عطف ليست ثم حرف عطف فكي تفرق بين ثم ثمت وثم التفرقة تكون في رسم التاء ثمت التي هي حرف عطف ترسم بتاء التأنيث وأما ثم التي هي ظرف ترسم بهاء التأنيث تقول ثم ثمت شيء. طيب أذن الصلاة طب اقرأ العبارة الأخيرة هذه وتكتب جميعها كن انتهينا هذا قال تكتب جميعها بالتاء المبسوطة تاء المبسوطة هي تاء المرسومة عادي أذن تاء المبسوطة التاء المبسوطة هكذا تسمى تاء مبسوطة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخيرا وهذا نكون يعني انتهينا من الكتاب فضل الله عز وجل. هناك أيضا مسألة يعني نحتاج لها كثيرا في خلال كتابتنا, خصوصا يعني في هذا الزمن المعاصر يصار فيه من الأخطاء الشهيرة, ولكن واستقر الأمر على خلاف هذا الخطأ, وهي التفرقة بين الياء التي هي الألف اللينة وبين الياء العادية في الرسم. فالتفرقة بينهما يكون بتنقيط الياء العادية, فتقول يرمي هكذا, تضع نقطتين تحت الايه, تحت الياء يرمي. الياء هنا ايش؟ ياء. هل هي تعد ألفا لينة؟ ليست ألفا لينة. أما إذا كانت ألفا لينة تقول ساعة, لا طبعا نقطتين تحت تحت الياء. والبعض يرسم ايه مثل ألف, يرسم ألفا صغيرة أو يعني ما يسمى بحرف أو برقم واحد, مثل رقم واحد هكذا أو بألف صغير, ترسم ألفا صغيرة يعني هنا يضعون رقم واحد يعني تمثيلا للألف فوق فوق الياء, حتى يعني يبين للقارئ أن هذه أصلها ايه ألف ألف لينة. هذا أيضا ينتبه ينتبه إليه ها, حتى لا تقع في هذا الخطأ. أيضا من الأخطاء الشهيرة الياء العادية, يرمي يجب أن تضع الطفين في القواعد الحديثة, هذا هو الصحيح. نعم تفرق بينه وبين الألف اللينة, ما أنت كيف تفرق بينه وبين الألف اللينة خصوصا في هذا الزمان الذي أعجمت فيه الألف؟ تجد أن طالبا في الجامعة يقرأ لا يفرق بين الياء والألف اللينة, إلا قد يكون إذا عنده شيء من الضرائب القواعد هذا الذي يجعله يفرق في النطق بسبب إعجام الألف. وكلما زادت العجمة كلما زاد التيسير في قواعد الإملاء لتسهيل النطق عليه أو تسهيل القراءة على الناس. كذلك أيضا من الأخطاء الشهيرة التي تقع في الكتب هو أن توضع علامة التنوين على حرف التنوين أو على الحرف الأخير. فمثلا كتبا, تجد أن البعض يضع التنوين هنا على الألف, هذا شيء اشتهر كثيرا في كثير من الكتب, وهذا خلاف المتعارف عليه الآن الذي استقر عليه الأمر, وهو الأصوب والأصح أن علامة التنوين توضع على الحرف الذي قبل ألف التنوين. ها؟ يعني هكذا فوق الباء, فوق الحرف الذي قبل ألف التنوين, فتقول كتبا. وأيضا يا إبراهيم لو قالها غيرك قالها غيرك قالها يا إبراهيم, لا تكتب ألف التنوين في كتبا يا إبراهيم. طب كيف ترسم عبئا؟ تعال ارسم لنا عبئا. عبئا Okay. ما انا اسأله كم اخطأت في كذا اخطأت في خطأين. من الذي يبين الخطأين؟ تفضل يا ابراهيم. جزاك الله خير. من الذي يبين الخطأين؟ اخطأ في خطأين وفي موضعين. انا اريد من يعرف ان يرفع يديه ويذكر لي الخطأين. ما هما الخطأين؟ عرفت الخطأين؟ لا اريد سؤال الله. انا سؤالي محدد. قلت من عرف الخطأين فليرفع يديه. من يعرف يرفع يديه. الخطأين في رسم هذه الكلمة. هنا خطأان في رسم هذه الكلمة. بغض النظر هي الآن هي منونة الآن. هذا كمثال يعني. على الرسم الصحيح. انا هذا صحيح ولا تعرف يا حمد؟ تفضل. أحسنت يا حمد. بارك الله فيك. هذا الصواب. ما ذكرنا هذا في الأحرف التي تنقص. هذا بالنسبة طبعا هنا لو سلمنا حتى جدلا أن رسم الألف صحيح قلنا التنوين لا يوضع إيه؟ التنوين يوضع إيه؟ يوضع هنا. ده لو سلمنا أن هذه صحيحة. هنا أخطأ في هذا الخطأ الثاني من التنوين أوضعه الخطأ. طيب هذا بالنسبة إيه؟ لمسألة التنوين والخطأ الذي اشتهر فيه. ننتقل أخيرا إلى ما يسمى علامات الترقيم. لم يتعرض لها الشيخ عبد السلام هارون هنا في كتابه. لم يتعرض لها. تعرض لها أين؟ سألت هذه النسخة. أين؟ ما اللي كنا دي بقى اضافة نصف دي السلال تنسى بالشعب السلام هارون. بغض النظر طبعا عندك اقرأ حسن نصف الحسن. والتي يعني وضعت تحت عنوان محسنات الكتابة وتجميلها وتيسيرها. فذكر أولا الترقيم لعلامات الترقيم، ثم الشكل، ثم ثالثا الجديد في كتابة الأعداد وما فيه من التيسير على النشر. ابدأ بعلامات الترقيم. أولا علامات الترقيم. في البدء كانت الكتابة العربية بلا فواصل، مما نشأ عنه تداخل أجزاء الجمل بعضها في بعض تداخل أجزاء الجمل بعضها في بعض وغموض المعنى وغموض المعنى نشأ عنه تداخل أحسنت وغموض المعنى معطوف على تداخل. ونظر العلامة أحمد زكي في كتابات الغربيين فرأى علامات الترقيم، بينما خلت كتاباتنا العربية منها. كتاباتنا العربية العربية منها. وفي عام 12 بعد 900 من القرن الماضي ميلادية رأى أن الوقت قد حان للانتفاع بمثل تلك العلامات. لا، هنا الألف هنا همزة، هنا همزة قطع، همزة وصل، لا تنطق. قد حان للانتفاع، لا تنطق الهمزة. قد حان للانتفاع بمثل تلك العلامات في كتاباتنا العربية فأصدر رسالة عنوانها الترقيم وعلامات. عنوانها الترقيم وعلامات. إما تقول الترقيم وعلاماته على سبيل الابتداء، أو تقول الترقيم وعلاماته على سبيل المضافة إلى ما قبله. عنوانها الترقيم وعلاماته. نعم. وسر اختيار كلمة الترقيم أنها تدل على العلامات والإشارات والنقوش التي توضع في الكتابة وفي تطريز المنسوجات. وارتضى الموجهون والمشرفون في وزارة المعارف المصرية آنئذ تلك العلامات في المدارس المصرية وأقروها، حتى إذا كان عام 32 بعد 900 ميلادية قررت لجنة تيسير الكتابة في المجمع اللغوي أن تستعمل علامات الترقيم على النحو الذي أقرته وزارة المعارف العمومية التربية والتعليم فيما بعد، وما زال العمل بها ساريا حتى وقتنا هذا في جميع الكتابات العربية. وإليك البيان. أسماء العلامات وصورتها كما أقرها المجمع في العام الثاني من بعد عام 32 من بعد 900 ميلادية. نعم. اسم العلامة الأولى الفصلة، صورتها كما معروف أنه مرسوم عندكم. نعم. ثم أسرع يعني الفصلة المنقوطة. ثم الوقفة اللي تسمى اللي نسميها بالنقطة يعني. نقطة الانتهاء. النقطتان الاستفهام. أيوة. التأثر هي المقصود بها علامة التعجب. القوتان علامة التنقيط، الشرطة أو الوصلة. النقط الثلاث المتجاورة. نعم. دليل استعمال علامات الترقيم. العلامة وفيما تستعمل وأين توضع. النقطة وتسمى الوقفة، وتوضع في نهاية الفقرات وفي داخل الفقرة بعد الجمل التامة المستقلة. هذا طبعا واضح ومعروف يعني لا يحتاج إلى بيان. النقطتان الفوقيتان ومكانهما بين القول وما يشبهه والمقول، وبين الشيء وأقسامه وأنواعه وأجزائه، وقبل الأمثلة التي توضح القاعدة. هذا يعني مثلا أن تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضع نقطتين ثم تذكر الحديث. فتوضع نقطتان بعد المقول بعد لفظ قال يعني بعد القول يعني. ثم تذكر بعد ذلك ما قال النقط الثلاثة كذلك بين الشيء وأقسامه يعني مثلا تقول إيش ينقسم الكتاب إلى طبعا نقطتان وتذكر مثلا أثناء الفصول التي ينقسم إلى الكتاب هذا إذا بعد إيه أو بين الشيء وأقسامه بين الشيء وأقسامه هذا هو الشيء هو الكتاب وأقسامه التي تأتي بعد نقطتين وأنواعه أجزائه إلى آخره أكمل النقط الثلاث المتتابعة وقوف وفوضه مكان الكلمة المحذوفة لسبب أو لآخر وهي ثلاث لا أكثر ولا أقل متجاوزة يعني مثلا وهذا يكثر كثيرا في موضع الاستشهاد أن ماذا نقول؟ كنا بنكتب على الحد التشريف كم بين حط أربعة حط خمسة هو كما قال الشيخ هنا هي ثلاث لا أكثر ولا أقل متجاورة فمثلا فمثلا أنت مثلا تستشهد بكلام لأحد أهل العلم مثلا ذكرت نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأنت يعني لا تريد أن تطيل الشاهد من كلام لا تريد أن تطيل النقل من كلام تريد موضع الشاهد فقط ولكن الكلام تتمة إنما هذه تتمة لا تؤثر في موضع الشاهد إذا أنت حذفتها ها فتأتي مثلا في نهاية الكلام وحتى تبين القارئ أنه تم تتمة الكلام ولكن الكلام تنقلها لعدم أهميتها لهذا الشاهد فتضع في آخر كلام مثلا هكذا الثلاث نقاط ثم تغلق الايه علامة التنصيف هذه الثلاث نقاط تبين للقارئ أن ثمة تتم تأتي بعد ذلك هذا إذا كانت في آخر الكلام وأحيانا أيضا في وسط الكلام توجد مثلا كلمة محذوفة كمثال إذا كنت مثلا أنت تكتب مخطوطا مثلا يعني تقوم بنسخ مخطوط او بتفريغ كلام لاحد اهل العلم كلام صوتي لو مثلا في المخطوط وجدت في وسط السطر الذي في المخطوط كلمه غير واضحه ايش تفعل؟ تضع مكان ايش؟ البعض يضع هكذا مثلا قوسين او معكوفتين واترك فراغا ثم مثلا يضع رقما للحاشية ويكتب في الأسفل أن مثلا كلمة غير واضحة والبعض الآخر يضع هذين المعكوفين ويضع هذين المعكوفتين ويضع في داخلهما ثلاث نقاط دلالة على أن هناك في كلمة هنا ولكن هذه الكلمة غير واضحة وكذلك أيضا إذا كانت مثلا كلمة غير مسموعة في درس مثلا أنت تفرغ الأحد أهل العلم مثلا وجاءت في الوصف كلمة غير مسموعة فتضع أيضا مكان الكلمة الإيه هكذا غير مفهوم واضح؟ يعني الأفضل أن يترك هذا يعني. الأفضل أن يترك هذا في وإن حدث أحيانا مما لا يخل بمعنى الآية فلا بأس البعض يعني يذكر مثلا جزء من الآية ثم يضع هكذا ثلاث نقاط ويكتب كلمة الآية هكذا هذا لا بأس لا بأس إن كان هو يريد أن يشير إلى أن الآية لا تتم ولكن هو ذكر موضع الشاهد منها فقط يعني. الذي لا طبعا لا يخل بمعنى الشيء المفقود ولا يجعل معناه إيه ناقصا أو مفقودا لو تأول الكلام شكله كيف هذا يعني هو بيستشهد بكلام بس أول الكلام بتاع الشكل مثلا هو مش عايزه طب كيف ما كيف هذا لا يصلح لكن يصلح مثلا في الامر الثاني اللي ذكرناه مثلا في المخطوط وجدت اول كلمه مثلا في السطر غير واضحه او في كلام احد العلماء انت تفرغه صوتيا لكن تستشهد بكلام عالم كيف تحذف اول كلام وكيف يفهم الذي بعده؟ يعني احيانا بنشوف هو بيتكلم في اول الكلام لا يعني كلام شكل الكلام ده هو فتحه مثلا كلام شكل الكلام ده هو بياخد من فتحه شكل الكلام لا ما أخذ هو يبدأ الآن جملة مفيدة فيبدأ جملة مفيدة فلا علاقة لهم قبل هذه الجملة. ما هو أنت في أي موضع أو في أي شاهد تستشهد من أي كتاب بلا شك فالغالب يكون قبله كلام كلامه. فهذا تملأ الكتاب كله نقاط. تفضل يا كيف انت لم انت تعال هنا حتى ترى الامثله التي نحن تعال هنا بارك الله فيك اجلس في المكان هنا الاخ الذي قام انت وسع المكان الله يبارك يعني ارجع شريط شوي كده مش تعال هنا تعال هنا عشان تاخذ مكان اخيك كده تعال هنا بارك الله ايش سؤالك انت اردت انك نصوص الكلام هذا بذلك في كلام في الوسط بين الفقرتين بس لكن ما فهم مقصودك لا بأس مدام ايه مدام لا يخل بالشاهد المصروف لأن البعض يفعل هذا ويكون قصده الحذف والبث لمعنى كلام شيخ الإسلام على سبيل الخيانة في النقل أو على سبيل عدم الأمانة في النقل مثلما صنع أحد أهل البدع من المعاصرين وجاء لكلام شيخ الإسلام يتعلق بمسألة من مسألة التكفير فشيخ الإسلام ذكر في آخر العبارة قوله أو جهلا هذه إضافة ضرورية إذا حذفت وضع مكانها نقاط يعني غيرت تماما ما يقصده شيخ الإسلام فهو حذف هذه الكلمة وضع مكانها ثلاث نقاط هذه تعد خيانة وعدم أمانة في النقل لا يعذر صاحبها ويحاسب على هذا أشد الحساب. طيب أكمل علامة التنصيب كل كلام ينقل بنصه وحروفه يوضع بين علامة التنصيب ذكر القوسان يوضع هذان القوسان في وسط الكلام وبينهما طب أولا فهمت علامة التنصيب ولا تحتاج إلى بيان يعني مثلا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أثر عن الصحابة قال رسول الله ثم تذكر نص الحديث وتضعه بين علامتي تنصيص نقلت كلاما لأحد العلماء تذكر قال ابن القيم رحمه الله تعالى وتضع كلامه بين علامتي تنصيص واضح؟ يبقى علامة التنصيص علامة التنصيص يوضع بينهما النص المنقول سواء كان حديثا كان أثرا كان كلاما أو نصا منقولا من كتب أهل العلم فالأكمل القوسان يوضع هذان القوسان في وسط الكلام وبينهما الجمل المعترضة وألفاظ الاحتراز والتفسير ويطلق عليهما إلانات نعم يعني أحيانا تأتي جملة معترضة في وسط الكلام يعني مثلا ممكن هنا نصحح أضرب أمثلة حتى لا نضيع الوقت يعني مثلا تقول مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لما كانت تصف لما كانت خديجة رضي الله عنها تصف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إيش قالت فكان يتحنث تعالكت بإبراهيم يتحنث الليالي لم تضع ضع كلمة يتحنث أي ضع أي يتعبد صح ماذا سورة أي هنا حتى تكون الجملة مفكرة بركة عشان يظهر مني تعالى فحسن هذاك نور قال هذا كده هذا صبر هذا قليل حتى تكون واضحة يتحنث أي يتعبد أي نعم مع الخوف أي يتعبد مع نقطتين بعد أي لا نقطتين بعد أي تذكر طيب أكمل العبارة الليالي ذوات العدد في نفس السطر طيب هنا أي يتعبد يتعبد إيه يتعبد تفسيرا معترضا في وسط إيه وسط الكلام فهنا أهل العلم قالوا أن يميز هذا التفسير المعترض بأن يوضع بين قوسين وهناك من قال أنه يوضع بين شرطتين عارضتين هكذا بدل القوسين هذا من روى الحديث قد يكون الزهري هذا بالنسبة للجمل المعترضة في وسط الإسلام سواء كانت تفسيرا أو كانت جملة معترضة ممكن تأتي جملة كاملة معترضة في وسط الإسلام وسط الكلام وضع ما بين القوسين شرط بعض يقال هذا لكن يعني هذا يعني لا يعمل به كثيرا رحمه الله لقد توضع يعني تعد معترضة رحمه الله تعد معترضة أو تقول مثلا إن شاء الله كذلك توضع بين عارض شرطتين الشرطتين المعترضتين وكذا مثال للشرطتين نعم الفوز الاحتراس يعني احترس عن شيء ما في وسط الكلام يعني يقول مثلا يعني تعبر عن الجملة المعترضة جملة معترضة فيها احتراس عن شيء معين يتعلق بسياق الكلام هذا الاحتراس هذا الاعتراض أو الجملة المعترضة توضع بين إما قوسين أو بين شرطتين عارضة طيب وهذا يعني يأتي كثيرا يعني يمر بك كثيرا في بعض الكتب يعني تأتي جمل معترضة كثيرا في سياق الكلام طيب حتى ننتهي بارك الله فيكم أكمل يا حسن قال وهذان القوسان يقول آليان بدلا من علامة التنصيص تمييزا للنص القرآني عن غيره هذا واضح قال وهذان القوسان مع طوفان أو مع طوفان توضع بينهما الزيادة التي ليست بالأصل وغالبا ما يستخدمهما المحقق الصورات وهدفهما تفادي الغلط الخلط هذا تراه كثيرا في الكتب المحققة على مخطوطات، تجد أن المحقق يضع مثلا بعض الكلمات الزائدة التي إما هي مثلا إما أن تكون ليست من أصل المخطوط، أو أنها تكون أحيانا مثلا فيها اختلاف بين النسخ، هذه الكلمة التي وضعت بين المعقوفتين أو المعقوفتين تكون فيها اختلاف ما بين النسخ، فيضعها ما بين معقوفين حتى يميز أن هذه الكلمة فيها اختلاف أو أنها ليست من أصل المخطوط، هو زادها لاحتياج السياق إلى زيادتها. وتوضع في نهاية كل جملة فصل بها السؤال عن شيء، ويراعى أن يكون وجهها في نهاية الكتابة، ولا توضع حين يخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض بلاغي. يعني إذا جاء الاستفهام بصورة الخبر، يعني كمثال مثلا هنا مثلا ذكر إيش؟ يعني تقول مثلا لا أدري أجاء أحمد أم لا، أجاء هنا إيش؟ حرف الهمزة في جاء الذي جاء الذي قبل جاء يعد إيش؟ تعد همزة استفهام. تقول لا أدري أجاء أحمد أم لا، هنا هل توضع لا توضع علامة استفهام في في آخر الأبواب؟ هذا من باب الإخبار ليس من باب الاستفهام. طيب أكمل. علامة أكمل، وتوضع في نهاية كل جملة تعبر عن عاطفة كالتعجب والفرح والحزن والاستنكار والتهديد والدعاء وبعد الاستفهام الذي خرج عن الغرض الأصلي. انتهى الكلام؟ طيب يعني هنا في مزيد من البيان لهذه الحالات. يعني هذه العلامة لا توضع للتعجب فقط، لكن توضع أيضا لحالات أخرى، فتوضع أيضا إيه بعد التمني، ليت الشباب يعود يوما، توضع في آخر علامة إيه تعجب، توضع أيضا بعد التحذير. فتقول مثلا إياكم ومجالسة أهل الأهواء، توضع في آخر علامة تعجب. توضع أيضا بعد الإغراء، فتقول مثلا الاجتهاد يا طلبة العلم، توضع في آخر علامة تعجب. أو تسمى بعلامة التأثر، لأن هذا الأفضل في تسميتها، لأنه بهذا تشمل كل هذه الحالات. التأثر قد يكون تعجبا، قد يكون تحذيرا، قد يكون إغراء، قد يكون تمنيا، كل هذا يعد من أنواع التأثر التي تحدث للإنسان. طيب أيضا توضع بعد الدعاء، فتقول مثلا أعانك الله وفقك الله، توضع أيضا بعدها علامة التأثر. طيب توضع أيضا بعد الندة، إذا ندب فلان فلانا فيقول مثلا وأسفا. طيب وأيضا توضع بعد الفرح، فتقول الحمد لله، ثم تضع علامة التأثر، نحن مسرورون بقدومك. الحمد لله، تحمد الله فرحا وسرورا، فتضع علامة التأثر أنك تأثرت بهذا الأمر، ثم تكمل الجملة الحمد لله نحن مسرورون بقدومك. طيب وتوضع أيضا بعد الاستغاثة، فتقول يا رب، استغاثة بالله، يا رحمن يا رحيم، توضع علامة للتأثر. وأخيرا توضع بعد الاستنكار. فإذا جاءت الجملة في سياق استنكار فمثلا تقول ضرب فلان أخاه مستنكرا هذا الضرب، فتوضع في النهاية علامة التأثر. سرق فلانا هذا الشيء مستنكرا هذه السرقة، توضع علامة ايه؟ توضع علامة التأثر. اكمل. الشرطة او الوصلة فتوضع بين ركني الجملة اذا طال الركن الاول وتأخر الثاني عنه. يعني هذه قلما تستخدم يعني، لكنها تستخدم احيانا. يعني اذا كانت هناك جمله مثلا طويله مكونه من ركنين فطال الركن الاول منها، مثلا صله وموصول، مثلا جمله شرط وجواب شرط، وطال الفصل بين الايه بين الركنين حتى توصل الثانيه بالاولى، تضع في اول الثانيه علامه الايه الشرطة هذه أو الوصل. وكان ضرب مثال قال وتقع أيضا وضع. هذا أمر زائد. هو حطها ضمن الشرطة. لا وتقع أيضا بين العدد والمعدود. هذه الشرطة يعني. بس هو وضع أيضا بين الشرطتين. تأكيدا أن دي حاجة ثانية مكملة في أمام الثاني. لا ليست مثال. ليست مثال. قال وتقع ايضا بين العدد والمعدود اذا وقع عنوانا في اول الفصل مثل اولا وتحتها ثانية وهكذا في ترتيب ونظام. الفصل وتوضع بين الجمل الذي يترتب من مجموعها كلام مفيد وبين الكلمات التي تشبه الجمل في طولها وبعد المنادى وبين انواع الشيء واقسامه وهي تشير الى وقفة خفيفة. هذا واضح يعني فصلة يتعد من أكثر علامات الترقيم استخداما، هي توضع بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام مفيد أو كلمات التي تشبه الجمل في طولها أو بعد المنادى. يعني تقول يا رجل تعالى، وضع فصلة بعد ايه بعد رجل. وكذلك يعني مثلا توضع بين اقسام الشيء، يعني تقول مثلا فصل كذا وفصل كذا وفصل كذا، توضع فصلات بين هذه الفصول وبين الجمل التي يتركب من مجموعها ايه سياق مفيد وكلام مفيد. اكمل. الفصلة المنقوطة وتوضع بين الجمل الطويلة التي يتركب من مجموعها كلام مفيد وبين الجملتين تكون الأولى سببا في الثانية أو تكون الثانية سببا في الأولى. أيضا من المواضع التي يحدث فيها الخطأ كثيرا الفصلة المنقوطة. قرب لي الله فتقول مثلا اتبعت سبيل السلف لأنه، فقبل لأنه تعد سببا للجملة الأولى توضع عليه الفصل المنقوط لأنه سبيل النجاة. الثانية سببا والثانية تتعد سببا إيه للأولى. أنت لماذا اتبعت سبيل السلف؟ بسبب أنه سبيل النجاة. يبقى الفصلة المنقوطة توضع في الجملة إيه المسببة، توضع بين هي بين الجملتين التي تكون الثانية فيها سببا للأولى. هذا أشهر استعمال للفصلة المنقوطة، توضع بين جملتين تكون الثانية سببا إيه للأولى. فتقول مثلا اتبعت سبيل السلف حتى أفوز بالجنة، حتى هنا السببية. وأيضا توضع الفصلة المنقوطة قبل حتى. طيب وكذلك أيضا توضع الفصلة المنقوطة بين الجمل الطويلة بخلاف الفصلة العادية. الفصلة العادية توضع بين الجمل القصيرة التي يتركب من مجموعها كلام مفيد. أما إذا طالت الجملة جدا مثلا سطرين أو ثلاثة ثم جاءت بعدها جملة أخرى ويتركب من مجموع جملتين كلام مفيد، توضع بين الجملتين الطويلتين فصلة منقوطة. واضح؟ أكملها كده انتهى. بهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من علامات الترقيم، والتي بها تنتهي مجالسنا إن شاء الله تعالى في قواعد الإملاء وعلامات الترقيم. تفضل. يتركب من مجموعهما كلام مفيد، مجموعهما يتكون كلام أو يتركب كلام مفيد بجمع الجملتين بعضهما بعضا. لا قد تستقل الأولى وحدها، استقلت وانتهت. أنت مخير. لا أحيانا أنت تحتاج إلى أن سياق الكلام يحتاج منك إلى أنك لا تفصل الثانية عن الأولى في فقر. هذا طبعا يعني يعرف بسياق الكلام على حسب خبرة القارئ أو الكاتب، والذي يحدد هل توضع هنا نقطة ثم يبدأ فصلا جديدا أم توضع فصلة منقوطة مرة ثانية. طبعا كل هذه القواعد الإملائية وكذلك علامات الترقيم هي لن تثبت في الأذهان إلا بكثرة التجربة وبكثرة الكتابة وبكثرة القراءة للكتب. ومن يشتغل في ما يسمى بمقابلة الكتب، يعني يقابل مثلا كتابا مع تجربة لكتاب، يعني مثلا إما أن تكون عدة نسخ لكتاب فيقابل بين هذه النسخة وهذه النسخة، ومن خلال المقابلة يراعي قواعد الإملاء ويراعي علامات التقييم. فبهذه أو بهذا تكتسب الخبرة وتثبت عندك القواعد هذه. بارك الله. طيب إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله عز وجل نبدأ في المجلس القادم في شرح المنظومة البيقونية في المصطلح ومتن الأجرمية في علم اللغة إن شاء الله. هكذا كان اتفاقنا. البيقونية ليس على نصفة النظر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفضل.